تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فمن تكلم في هذا الباب، أي مدح الصحابة أو القدح فيهم بجهل أو بخلاف ما يعلم، كان مستوجبا للوعيد، ولو تكلم بحق لقصد الهوى لا لوجه الله أو ليعارض به حقا آخر لكان أيضا مستوجبا للذم والعقاب. ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضى الله عنهم واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي أخرجت للناس، لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة، منها ما لا يعلم صحته، ومنها ما يتبين كذبه، ومنها ما لا يعلم كيف وقع، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه، ومنها ما يعلم توبتهم منه، ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله، وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل ونقض وتناقض كحال هؤلاء الرافضة الضلال. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا رد على هذا الرافضي في قدحه في عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشيخ الإسلام يرد على هذا وأمثاله بهذا الرد الذي يمثل غاية الاعتدال. فالكلام في الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا كان بجهل أو كان بعلم ولكن الهوى خالطه، فإن هذا الكلام يكون مذموما، وإنما الواجب أن يتكلم الإنسان بمحاسنهم وأن يعرض عن مساويهم وأن يثني عليهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة. فهذا أمر معلوم متيقن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وهكذا أيضا في مثل قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، ولما ذكر الأنصار قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه تزكية من الله تبارك وتعالى، فهذا أمر معلوم. فمثل هذا الأصل يتمسك به ويعول عليه، فإذا ورد ما قد يشكل على ذلك مما قد يكون عيبا أو قدحا في بعضهم فإنه ينبغي ألا يوقف عنده، وإنما يرجع إلى هذا الأصل الكبير. فإن علم الجواب عن ذلك الوارد من الإشكال فإنه يذكر في موضعه، وإن لم يعلم تمسك المؤمن بهذا الأصل الكبير، ومن ثم فإنه يسلم قلبه ولسانه من مغبة الوقيعة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء خيار الأمة، فلا يعارض هذا المتيقن بالمشتبه، وهذا أصل نافع في سائر الأبواب. فنحن نعلم مثلا أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإذا ورد على المؤمن شبهة أو إشكال فيما يتصل بهذا الباب ولم يعرف الجواب عنها فإنه يرجع إلى هذا الأصل الكبير أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا أصل كبير أعظم من الجبل، فيتمسك به فلا يغرق في هذه الشبهة. هذا ينبغي أن يراعى دائما فيما يرد على المؤمن، وقل مثل ذلك في سائر الأبواب. فهنا هذه الأمور المشتبهة يرجع معها إلى الأصل المتيقن. وهذه القضايا التي تذكر، هذه الأمور المشتبهة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنها على أنواع، وهذه الأنواع يمكن أن تدرس وأن تفصل، بل أن يجعل منها كتابا حافلا وفي مجلدات، وهذه تصلح يعني في عناوين البحوث العلمية والدراسات والرسائل الجامعية وما أشبه ذلك. فهذه أعذار، كما أنه ذكر هناك في الكلام في أسباب الاختلاف بين العلماء أعذار العلماء، وكذا أشار وسيأتي الكلام على مكفرات الذنوب مثلا، ذكر 10 من المكفرات في عدد من كتبه، وهنا يذكر أعذار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما قد ينسب إلى بعضهم. يقول: منها ما لا يعلم صحته، ومنها ما يتبين كذبه، يعني نعلم أنه كذب، ومنها ما لا يعلم كيف وقع، يعني القضية لها أصل لكن لا يعلم الملابسات التي وقعت معها واحتفت بها، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه، لهم عذر، ومنها ما يعلم توبتهم منه، ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره. فالله تبارك وتعالى رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فهذه من الحسنات العظيمة الماحية. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل بدر: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهكذا أيضا قال في حق عثمان رضي الله تعالى عنه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهؤلاء الذين نالوا من عثمان رضي الله تعالى عنه وتمالؤوا عليه ثم آل الأمر إلى قتله رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء لم يفقهوا هذه الحقيقة ولم يعوها، إما لجهل من بعضهم وإما لغلبة الهوى. يقول: فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل ونقض وتناقض كحال هؤلاء الرافضة. فهذا رد على هذا الرافض في وقيعته بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أم المؤمنين عائشة. والكلام الذي بعده هو في الواقع تابع له، وإن كان بين الكلامين بعض الاستطراد، لكنه تبع لهذا الأصل. نعم، تفضل. أحسن. قال رحمه الله: والرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له سيئات يتوب منها أو تمحوها حسناته أو تكفر عنه بالمصائب أو غير ذلك، فإن العبد إذا أذنب كان لدفع عقوبة النار عنه 10 أسباب. هذه المكفرات 10 ذكرها في التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وذكرها في مواضع من هذا الكتاب، وذكرها أيضا في غيره، تارة يذكر بعضها وتارة يذكرها جميعا. وكذلك أيضا ذكرها جمع من أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله، صنف فيها رسالة مستقلة في الخصال الموجبة لتكفير الذنوب والسيئات، وهي رسالة مطبوعة، وقد طبعت أيضا في المجلد الأول ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. وهكذا يوجد عدد من الكتب المستقلة في هذا الباب، في مكفرات الذنوب، وتجدون بعض هذه الكتب في الموسوعة الشاملة الحديثة. لو نظرتم في أسماء الكتب ووضعتم مكفرات الذنوب، تكفير الذنوب وما أشبه ذلك من العبارات في البحث عن الكتب، أسماء الكتب الموجودة في الشاملة، ستجدون عددا من الرسائل حول هذا الموضوع، وهو موضوع جليل القدر جدير بالعناية. فالإنسان لا يخلو من ذنوب، لا يخلو من أخطاء، لا يخلو من تقصير، لا يخلو من سيئات، لكن العبرة بما غلب. أما ترى أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث؟ فالذي يقع في أهل الإيمان بسبب ذنوب وقعوا فيها من غير نظر واعتبار إلى ما لهم من الحسنات العظيمة الماحية، فإن مثل هذا يكون إما لجهله وإما لغلبة الهوى، فلا يخلو أحد من ذنب، وهذه الذنوب قد تكون مغفورة مغمورة في بحر حسناتهم، وقد يكون وقع لهم من المصائب العظيمة المكفرة، فالإنسان تكفر عنه ذنوبه بالمصائب التي تقع، ويكفر عنه بسكرات الموت، ويكفر عنه أيضا بما يحصل له من عذاب في القبر، ويكفر عنه بما يجري من أهوال في القيامة، وقد يكفر عنه أيضا بأمور أخرى. قد يتوب هذا الإنسان وما شابه ذلك، فلا ينبغي أن تلاحقه هذه المعصية وتسير معه حيث سار ويلمز بها وينتقص ويحط من قدره، هذا لا يجوز. وهذا نحتاج إليه أيها الأحبة في الكلام في الناس، سواء كان هؤلاء من أهل الصلاح والعبادة والخير، أو كان هؤلاء من أهل العلم والفضل. فإطلاق الألسن لمجرد زلة زلها أو خطأ أخطأه فهذا لا يجوز. قال رحمه الله: فإن العبد إذا أذنب كان لدفع عقوبة النار عنه 10 أسباب، 3 منه و3 من الناس، وباقيها من الله: التوبة والاستغفار والحسنات الماحية ودعاء المؤمنين. يعني باعتبار الحسنات الماحية، باعتبار أن الحسنات: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وإنما اختلفوا في الكبائر هل تذهبها الحسنات أو لا، لكن الكبيرة قد تنغمر. حتى الشرك الأصغر لما تكلم أهل العلم على قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا كان لا يغفر ليس معناه أنه يخلد في النار، ولكن لا بد أن يعاقب على ذلك. قالوا: وقد لا يعاقب. من أي جهة الذين قالوا لا يغفر؟ قالوا: قد ينغمر في بحر حسنات عظيمة. واضح؟ فالعبرة بمن ثقلت موازينه في جانب الحسنات فهو من الناجين، ومن خفت موازينه فهو من الهالكين. نعم، هذه الحسنات الماحية. قال: ودعاء المؤمنين، فإن ذلك يكون سبب لتكفير. لما يقول اللهم اغفر له، استغفر للمؤمنين والمؤمنات، فقد يقبل لبعض هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وإهداؤهم له العمل الصالح وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، فيما يتعلق، بس حتى ما أحتاج أعيد أقرأ الجمل، فيما يتعلق بإهداء الأعمال الصالحة في كلام معروف لأهل العلم في هذا، وليس هذا محله، لكن فقط لبيان موقف شيخ الإسلام من هذه المسألة. شيخ، الأعمال الصالحة 3 أنواع: أعمال مالية فهذه تصل بلا إشكال، وأعمال بدنية كالطواف والصوم وقراءة القرآن فهذا فيه خلاف كثير بين أهل العلم. فمن قائل بأنه يصل باعتبار أن الإنسان أهدى ثواب العمل ولا إشكال في هذا، وأن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها وما أشبه ذلك، قالوا: هذا عمل بدني، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقالوا: هذا لا يدل على التخصيص. ومن مانع من ذلك، ومنهم الحافظ ابن القيم، والذين قالوا يصل منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فافترق قولهما في هذه المسألة، وابن القيم أطال في الرد على القائلين بأن ذلك يصل. وهؤلاء الذين يقولون بأنه لا يصل كابن القيم وكثير من أهل العلم يحتجون بالنصوص، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأولئك يقولون: نعم، ليس له أن يستحوذ على سعي غيره، لكن إن وهبه له كما أنه لا يستحوذ على مال غيره، فإن وهبه كان له، فيقولون بهذا الاعتبار. ويحتجون أيضا بنصوص أخرى: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، فذكر 3، قالوا: وليس عمل الآخرين منها. فهؤلاء يقولون: نعم، هذا من عمله، الولد الصالح الذي يدعو له، نعم، والصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به، هذا عمله هو، لكن الكلام في عمل غيره إذا وهبه له. واضح؟ فيجيبون بهذا الجواب. وهكذا أيضا سائر الأدلة التي يحتج بها المانعون، بعض أهل العلم يقصر ذلك على ما وردت فيه الأدلة فقط. أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فقالوا: المال والصدقة، حديث سعد بن عبادة، وكذلك أيضا الحج والعمرة، قالوا: هذا ورد، والثلاث التي وردت في الحديث، وبعضهم يحصره في الثلاث، وبعضهم يقول بأن ذلك يصل في الدعاء والعبادات المالية وما تركب منهما، ما تركب منهما الحج والعمرة. أهل العلم تكلموا فيها لعبادة بدنية أو مركبة من البدنية والمالية، فعلى هذا الاعتبار تكون هي القسم الثالث، قالوا إن ذلك يصل. وأما العبادات البدنية المحضة قالوا لا تصل. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله وطائفة يطلقون القول بأن ذلك يصل، وهي مسألة معروفة ليس هذا محلها، لكن فقط لأن شيخ الإسلام ذكرها في جملة المكفرات فأردت أن أنبه على قوله فيها. والذي أظنه أقرب والله أعلم أن الأعمال الصالحة تصل مطلقا إذا أهدى الثواب، ولكن لا يعني ذلك المشروعية، فالمشروعية قدر زائد على الجواز. فحينما نقول أنها تصل وأن هذا يجوز، لكن نرشد الآخرين إلى الدعاء ونقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ولا أرشد أصحابه لأن يتصدقوا بطوافهم أو بقراءتهم للقرآن، أن يهدوا ذلك إلى غيرهم، لأن الإنسان بحاجة إلى العمل الصالح وفرصته في الحياة محدودة، فكيف يزهد في ذلك ويعطيه لغيره؟ وأولئك قد أخذوا ما أخذوا من الحياة وعملوا ما عملوا وقدموا، والإنسان بحاجة إلى مزيد من العمل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا نقول بأن المشروع أن يعمل الإنسان لنفسه وأن يدعو لغيره ولنفسه، لكن لو أن أحدا قال طفت عن غيري أو أهدي ثواب ختمه لغيري، هل يصل الثواب أو لا يصل؟ الذي أظنه أقرب والله تعالى أعلم أن ذلك يصل، لكنه لا يشرع، والله تعالى أعلم. المسألة فيها خلاف على كل حال معروف. نعم تفضل. قال وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والمصائب المكفرة في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة ومغفرة الله له بفضل رحمته. أي نعم، فالمقصود أن هذا الذي وقعت منه الإساءة والخطأ وما أشبه ذلك لا يعني أنه قد هلك، فقد يكون حط رحله في الجنة وغفر الله له، وهؤلاء لا يزالون يعيبونه ويذمونه. ولهذا مضى الكلام في التعليق على رياض الصالحين في الليلة الماضية في قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن سب الأموات، وأن من أهل العلم من قال إن ذلك مطلقا لأنهم قد أفضوا إلى أعمالهم، فقد يكون الواحد منهم له من حصل له من أسباب المغفرة وتكفير السيئات، وقد اطلع الله عليه وقال قد غفرت لك ولا أبالي، ثم هؤلاء يقعون فيه. هذا على قول بعض أهل العلم من أطلق المنع، وبعضهم فصل في هذا كما سبق في سب الأموات. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله على كل حال هذه المكفرات العشرة أيها الأحبة جيد العناية بها ومراجعة كلام أهل العلم فيها وجمع ذلك، كلام الحافظ بن حجر وغير. ابن الديبع الشيباني له كتاب رسالة مستقلة في هذا الموضوع، وكذلك لآخرين. قال رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل في دمائها وأموالها وأعراضها كالقتال واللعن والتكفير، وجماهير العلماء يقولون إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء ما أتلفوا لهؤلاء ولا هؤلاء ما أتلفوا لهؤلاء، كما قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية في الدماء والأموال، فكيف بالأعراض كاللعن والتكفير والتفسيق؟ نعم، هذا الكلام في مسائل التأويل، يعني هو انجر الكلام لأن الصحابة رضي الله عنهم وقع لهم تأويل، ووقع بينهم قتال، ووقعت بينهم أمور معروفة، فهم متأولون مجتهدون. فالإنسان إذا كان متأولا تأويلا سائغا فإن الله عز وجل يغفر له ذلك ولا يؤاخذه بخطئه إذا كان أهلا للاجتهاد، وكان هذا التأويل كما هو معلوم من قبيل التأويل السائغ. ومسألة المؤاخذة التأويل عند الله تبارك وتعالى ذكر فيها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هذا المعنى، ويبقى الكلام فيما يتصل بالحقوق الخاصة للخلق، هل تسقط بسبب التأويل فلا يطالبون بها من الديات والقصاص وما إلى ذلك، ضمان ما أتلفوا من الأموال بتأويل، أو أنهم لا يطالبون بها أيضا؟ فظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنهم لا يطالبون بذلك، وذكر كلام الزهري هنا وقعت الفتنة وأصحاب محمد متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، يعني لا يطالب به ولا قصاص ولا دية. وهذا بصرف النظر عن من كان مشركا أو كان مرتدا ثم رجع إلى الإسلام، فإنه لا يطالب في حال حينما كان في حال كفره عما حصل منه من قتل أو إتلاف مال أو نحو ذلك لبعض المسلمين. فإن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد قتلوا من قتلوا من أصحابه لم يطالبوا بشيء من ذلك، والإسلام يجب ما قبله. نعم، فلا يطالبون بما فعلوا وجنوا في أيام الجاهلية. فهذه المسألة من المسائل المهمة، وهي في المجلد الرابع صفحة 452. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام أيضا في هذا المعنى في مواضع أخرى من هذا الكتاب، كما في صفحة 547. وإن كان الكلام غير متصل بهذا، لكنه كلام متعلق بهذا الموضوع وهو في صلبه. ومما قاله هناك يقول: والفتنة هي من جنس الجاهلية. لاحظ، وكثير من الفوائد التي ستأتي هي في الفتن، حديث عن الفتن، ونحن في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى مثل هذه القضايا. الشيخ الإسلام أصل في هذه القضايا تأصيلا قد لا تجده لغيره. يقول: والفتنة من جنس الجاهلية. جنس الجاهلية يحصل فيها من التأويل، يحصل فيها من عدم إبصار الحق من جهة، وكذلك أيضا من الإهدار لتبعات ما وقع من التأويل في الفتن والقتال الذي يقع بين المسلمين وما أشبه ذلك، كما كان في الجاهلية حيث لم يطالبوا بما كان منهم من جنايات في قتالهم للمسلمين مثلا. يقول: والفتنة من جنس الجاهلية، كما قال الزهري وذكر الأثر. يقول: فأجمعوا أن كل دم أو مال، يعني الصحابة رضي الله عنهم، أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. يقول: وذلك أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبالهدى، انتبهوا، يعرف الحق، وبدين الحق يقصد الخير ويعمل به، فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه. انتبهوا الكلام في غاية الدقة. يقول: والفتنة تضاد ذلك. الفتنة تضاد ذلك. يقول: فإنها تمنع معرفة الحق، يبقى مشتبها ملتبسا على الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى، تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، يعني قد لا يقدر عليه في وقت الفتنة، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشبهات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. وهذا كلام دقيق يحتاج الإنسان يقرأه بنفسه ويتأمل فيه وينظر إلى ما وراء الحروف كما يقال. يقول: ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة، صلى الله عليه، كما قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده. ولهذا يقال: فتنة عمياء صماء، ويقال: فتن كقطع الليل المظلم، يعني ما قال كقطع الليل، الليل قد يكون مقمرا، قال كقطع الليل المظلم، فالمظلم لا يبصر فيه شيء. قال: ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيها وخفاء العلم، الألفاظ الواردة في النصوص يعني. يقول: فلهذا كان أهلها بمنزلة أهل الجاهلية، ولهذا لا تضمن فيها النفوس والأموال، لأن الضمان يكون لمن يعرف أنه أتلف نفس غيره أو ماله بغير حق، فأما من لم يعرف ذلك كأهل الجاهلية من الكفار والمرتدين والبغاة المتأولين فلا يعرفون ذلك، فلا ضمان عليهم، كما لا يضمن من علم أنه أتلفه بحق وإن كان هذا كما لا يضمن من علم أنه أتلفه بحق، وإن كان هذا مثابا مصيبا. وذلك أن أهل الجاهلية إما أن يتوبوا من تلك الجهالة فيغفر لهم بالتوبة، وإما أن يكونوا ممن يستحق العذاب على الجهالة كالكفار، فهؤلاء حسابهم أو حسبهم عذاب الله في الآخرة، وإما أن يكون أحدهم متأولا مجتهدا مخطئا، فهؤلاء إذا غفر لهم خطأهم غفر لهم موجبات الخطأ أيضا. فماذا حصل؟ ماذا لزم من هذه الأخطاء؟ ماذا حصل من التبعات بعد ذلك؟ تكون مغفورة لهم. وليس معنى ذلك أن كل أحد يمكن أن يقول أنا أتأول كما أريد وأتصرف كما أريد بحسب ما يملي علي علمي القاصر، ولكن الكلام هنا في الفتن التي تقع بين المسلمين، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق وقصده، والإسلام جاء بالعلم النافع. معرفة الحق ولا قصده، نعم. والإسلام ليس فيها، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده. نعم. وهذا الكلام مضى قبل قليل في ثنايا الكلام الذي قبله، لأن هذه القضايا جميعا هي فيما يتصل بهذا الموضوع نفسه، فهذه القضية ذكرها بعدما ذكر الكلام السابق. وتجدون مثل هذا في صفحة في المجلد الرابع صفحة 538، ولو نظرت إلى الكلام الذي قبله صفحة 527 هو يتصل بهذا الموضوع، وهو أيضا مفيد ومهم في مثل هذه القضايا والفتن التي يقول بأنها تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده. فهو يتكلم في ثنايا هذا الكلام ويبين أحوال الفتن وما آلت إليه وما انجر منها. يقول: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الأشعث، يعني اللي خرجوا على الحجاج بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، خرج على ابنه، يعني هنا يقول خرجوا على عبد الملك اللي هم ابن الأشعث، يعني خرجوا على الحجاج وكان الخليفة عبد الملك. يقول: وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، يعني ابن عبد الملك ابن مروان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة، حركة النفس الزكية والبصرة وأمثال هؤلاء. وإذا قرأت في التاريخ وجدت أشياء متتابعة، يعني بعضهم حتى إنه يعني ندم على عدم نصرة الحسين، بعض الصحابة بعضهم قد جاوز 90 ثم خرج في لقتال أهل الشام مع مجموعة قليلة من الناس لغلبة الندم عليه، مع أن ذلك لا يجدي شيئا. فعلى كل حال يقول عن هؤلاء الذين خرجوا، يقول: وغاية هؤلاء، انتبهوا، إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور، وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. وإذا قرأت في أخبارهم ومواقع لبعضهم وفي كلام بعضهم عند الاحتضار وفي كلام بعضهم ممن نجا من القتل حينما سئل، تجد أنهم قد ندموا على ذلك. يقول: والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين، لأنه متأول مجتهد. يقول: ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمد ما فعلوه، من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. يقول: وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. إذا قرأت في تراجم أهل العلم من التابعين يمر بك خلق كثير جدا قتل يوم الحرة، كثير من أبناء الأنصار رضي الله تعالى عنهم ومن غيرهم قتلوا في يوم الحرة، بعضهم من سادات الأمة وعلماء وفضلاء وأخيار وعباد، بعضهم يمر عليه بعض جيش يزيد ويجدونه قد رفع كابن الغسيل، قد رفع أصبعه يتشهد، فقال: لطالما رفعتها حيا وميتا. هذا يقوله الذين قتلوه، قل: لطالما رفعتها حيا وميتا، يعني هذه المسبحة بالتشهد، لكنها الفتن، نسأل الله العافية. يقول: كذلك أهل الحرة كان فيهم من العلم، من أهل العلم والدين خلق، وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين، والله يغفر لهم جميعا. الذين خرجوا مع ابن الأشعث هم الفقهاء العلماء من سادات الأمة، وسعيد بن جبير، وخلق كثير لا يحصيهم إلا الله، الحسن البصري، الشعبي. وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. يعني في الفتنة يصير الإنسان إلى حال يستوحش فيها من الناس، صلى الله عليه وسلم، تتغير القلوب. بعد ما كان الإنسان يفرح إذا لقي أحدا من إخوانه ونحو ذلك، يصير بحال إذا رأى إنسان استوحش، وإذا رأى الحيوانات ولو لحوش يأنس بها عن الناس. يقول الشعبي: أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. نهزموا، قتل ابن الأشعث، قتل خلق كثير، وجيء بالعلماء، جيء بسعيد بن جبير من مكة، وقتل بين يدي الحجاج، وصارت أمور عظيمة جدا. فجيء بالشعبي وكان قد ذهب واستخفى مدة، وعرف من خطاب كتبه لبعض قادة الجيوش، فلعلمه رحمه الله ونبوغه وتبحره وكذا، لما رأى الحجاج الخطاب قال: هذا لا يصلح أن يكون إلا الشعبي، فأمر به فجيء به، ولقيه بعضهم قبل الدخول على الحجاج قال: اتق الله فإن ما أنت للمسلمين. يعني هذا العلم، يعني قل كلاما فيه مخرج. سعيد بن جبير واجه الحجاج وقال له: ما حملك وقد أحسنت إليك وكذا، قال: بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث. فغضب الحجاج وأمر بضرب عنقه، ولما صاح ولده قال: يا بني قد بلغ أبوك، وذكر أظن كان عمره 58 أو قريب من هذا، ماذا بعدها يعني، لا تبكي. فالشاهد أن الشعبي كان يقول: أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. الشعبي من بحور العلم، وذكرت في بعض المناسبات أنه كان يقول: أقل ما أحفظه الشعر، ولو شئتم لحدثتكم شهرا لا أعيد بيتا. هذا الشعبي، ويقول: أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، نسأل الله العافية. وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى. فقيل له: أجمل لنا التقوى. فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. يقول شيخ الإسلام: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر، شو هذول اللي اعتزلوا الفتنة، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين زين العابدين، وغير هؤلاء ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. لاحظ، استقر الأمر، يعني هذه الأشياء التي وقعت في البداية أخذ الأهل السنة منها أصلا، وهو أن الخروج على الولاة من الظالمين أن ذلك يؤدي إلى مفاسد أكبر. يقول: وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. استقر، يعني قبل ذلك ما كانت القضية مستقرة، وهذا من عبارات شيخ الإسلام الدقيقة. ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. يقول: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم من الصحابة رضي الله عنه كابن عمر وابن عباس وكذلك أيضا غير هؤلاء كأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ألا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل، وقال بعضهم: لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. يقول: وهم في ذلك قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين، والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى. يقول: فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، يعني على خلاف ما فعل الحسين رضي الله تعالى عنه. يقول: ولم يكن في الخروج لا مصلحة الدين ولا مصلحة الدنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن، إلى أن يقول: وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ثم ذكر كلاما طويلا في هذا الموضوع يحسن مراجعته، فهو في غاية النفاسة، وأجاب على بعض الأمور التي قد تورد على ذلك، وكلامه في هذا كثير، كلامه في هذا كثير. بعد الفائدة التي ذكرها هنا مما قرأه الشيخ آنفا يقول كلاما نافعا بعده مباشرة، يقول: فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار يعني بالأموال، فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله، يعني النفوس تحتمي لما ترى الأثرة، فلا ينظرون إلى المفاسد الأخرى المترتبة على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وذكر الحديث أيضا الآخر: ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، إلى غير ذلك. يقول: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم، وأن لا ينازعوهم الأمر. وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول: ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، إما ولاية وإما مال، واضح؟ يعني المشاركة في الحكم أو المال، يريد مالا كما قال الله تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إلى غير ذلك. أورد أدلة على هذا يحسن مراجعتها. يقول: فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، ومن هذه الجهة شهوة وشبهة، قامت الفتنة. أولئك عندهم شبهة وشهوة، وهؤلاء عندهم شبهة وشهوة، فتقوم الفتنة. يقول: والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم، حتى قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وأمر الرعية بالطاعة والنصح كما في الصحيح الدين النصيحة الحديث. يقول: وأمر بالصبر على استئثارهم، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما، إلى آخر كلامه، هو كلام في غاية في غاية النفاسة، في غاية النفاسة، فراجعوه. هذا كله في المجلد الرابع إلى صفحة 546 بل وما بعدها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضابطا في هذا الباب، وهو إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا لا الاستئثار والأثرة، وإنما أن تروا كفرا مع شرط آخر زائد على هذا، وهو القدرة. فإن لم يكن عندهم قدرة فعند ذلك قد يحصل لهم من القتل الذريع والأمور التي لربما بعد ذلك يتبين في المآل أن فعلهم ذلك لم يكن فيه مصلحة ولا محمود، وإن كان من هؤلاء من هو مجتهد وقصده حسن وله تأويل وما أشبه ذلك، فذلك عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا وإياكم من أسباب سخطه وأليم عقابه. الكلام الذي بعده هو تابع لهذا الكلام، تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويترتب على هذا الأصل أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفيف يحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء المتقين، ويصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه من الإيمان، وكل هذين الطرفين فاسد. ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. نعم، هذا الرجل العظيم صاحب الحسنات الكبار والإمامة في الدين ونحو ذلك هو غير معصوم، ومن ثم فإنه يخطئ ويتأول فيجانب الصواب أحيانا، ومن ثم قالوا من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وهذا شيء مشاهد. فإن الناس قد يتبعون أحدا ممن يكون له قدم صدق وله فضل وعمل صالح وجهاد وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك قد يحصل له فتنة، وقد يتأول تأويلات لا يقر عليها فينحرف في ذلك بسبب ذلك خلق من الناس، وهذا خطأ. فإن العاقل والمؤمن لا سيما طالب العلم ينبغي أن ينظر إلى الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون اعتبار للأشخاص، فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك: إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يحصل من الفتن والشرور إنما هو بسبب التعصب والتقليد لهؤلاء الذين يعظمهم طوائف من الناس، فيقلدونهم فيما أصابوا فيه وما أخطأوا، ويقعون تبعا لهم في أمور من الشرور والفتن قد لا يستبينون ما فيها حتى تنجلي وتنقضي، ثم بعد ذلك قد تذهب النفوس، وإنما هي كما قال بعض السلف: إنما هي نفس واحدة. لما دعاه بعض الخوارج أن يخرج معهم قال: لو كان لي نفسان لأتبعتكم واحدة، ثم نظرت إلى أي شيء تصير، وإنما هي نفس واحدة، إذا ذهبت ذهب. ومن ثم فلا ينبغي للإنسان أن يغرر بنفسه، فقد تذهب دنياه وقد تذهب أيضا آخرته. فالأمور التي لم تستبن له يتوقف فيها ويتريث ويتمهل حتى تنجلي وتنكشف ويستبين الحق فيها، وإلا فإن هذا الذي يتسارع في الفتن كالذي يتجارى على جدار البلد أو على سور البلد، إن وقع هلك، وإن سلم لم يحمد في تسارعه وتقحمه في مثل هذه الأمور. والإنسان يكون تبعا للناس في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. وهذه الفتن التي قد أطلت بقرونها بأنواعها، كثير من الناس اليوم لسان حاله يريد أن يكون رأسا، أن يكون له أكبر قدر من المتابعين والقراء والذين ينضمون إليه أو يضمونه إليهم أو إلى بالوسائل التي تعرفون، وما يغني عنه هؤلاء عند الله تبارك وتعالى. ولما ننظر في حال بعض أهل البدع وكم كان يتبعهم فإن ذلك فيه عبرة. وكذلك النصارى وطوائف من أهل الضلال من البوذيين وغيرهم، تقرأ الإحصاءات كم يتابع لهؤلاء في برنامجه الإعلامي، تجد أن بعض هؤلاء يتابعه ما يقرب من 200 مليون، ونحن نتكلم عن المتابعين في التويتر أو في الفيسبوك أو في بعض الوسائل أو في القناة الفضائية، ونحن ذلك نقول فلان يتابعه ما شاء الله ما يقرب من 100,000. ما 100,000 بالنسبة إلى 200 مليون، وهو على ضلال نصراني يدعوهم إلى الشرك والتثليث. فهذه ليست عبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النبي يأتي ومعه الرجل، والنبي يأتي معه الرجلان، والنبي يأتي ليس معه أحد. فلا تلتفت إلى هذا، كم عدد الذين يعجبون، كم عدد الذين يتابعون، كم عدد الذين يضيفونك أو تضيفهم أو يريدون أن يكونوا أصدقاء وما أشبه ذلك من الأمور التي يفتن بها كثير من الناس. فدين الإنسان هو ألزم ما عليه أيها الأخوان، فلا ينبغي أن يغرر بنفسه، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم، ونحن نذكر أصولا جامعة نافعة. الأصل الأول: هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد فاستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق، طيب، بل عفواً. قال ما أعتقد. عفوا يا شيخ. نعم. قبل هذا، في الكلام الذي قبله يقول: من سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه وولاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، حاصلها أن الولاء والبراء يتجزأ، فيحب الناس على قدر ما عندهم من التقوى والإيمان، ويكون البغض على قدر ما عندهم من المخالفة، سواء كان ذلك من قبيل البدع والأهواء أو كان ذلك من قبيل المعاصي. فالولاء والبراء يتجزأ، والرجل بناء على ذلك قد يحب من وجه ويبغض من وجه، كما يقول شيخ الإسلام: كالسارق تقطع يده ويعطى من بيت المال ما يغنيه ويكفيه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وخلافا للخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة الولاء والبراء عندهم لا يتجزأ، إما الناس عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإما أنه مخلد في النار، كما يقول المعتزلة مخلد ويسمون الفاسق الملي، والخوارج يقولون إنه قد خرج من الإيمان وصار كافرا، فهؤلاء يحكمون عليه بالخلود في النار، الخوارج والمعتزلة. فلا يوجد عندهم أنه يحب من وجه ويبغض من وجه أبدا، إما يحب حبا كاملا أو يبغض بغضا كاملا، وهذا خطأ. فالناس يحبون على قدر ما عندهم من الخير والصلاح، ويكون بغضهم على قدر ما عندهم من المخالفة. ومن ثم لو فعلنا ذلك وكنا متبعين لأصول أهل السنة في هذا الباب حقيقة، فإننا نتخلص من كثير من الشطط في أحكامنا، وأيضا في كلامنا وفي نظرنا للناس، سواء كان من الأفراد أو الطوائف أو غير ذلك، فينظر إليهم بحسب ما عندهم من الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم الحق والصراط المستقيم، ويكون لهم من البراء بقدر ما عندهم من المخالفة. فالكافر لا يوالى مطلقا، والمؤمن كامل الإيمان يوالى مطلقا، ومن كان بين بين فله من الولاء بقدر ما عنده من الإيمان والتقوى ولزوم الصراط المستقيم. هذا هو الاعتقاد الصحيح في هذا، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر من الأسماء والألقاب وما إلى ذلك مما يقال عن الناس أنه ينتسب لكذا أو أنه، هذا لا ينظر إليه في مقياس الولاء والبراء أبدا. ماذا عنده من التقوى والإيمان من أي صنف كان، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يجوز امتحان الناس بأمور لم يجعلها الله عز وجل ميزانا يوزن به الناس والأعمال. نعم. هذا بالنسبة لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة اللي أشار إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم، ونحن نذكر أصولا جامعة نافعة. نعم، هذا الكلام مفيد في من جهة الإثم للمخطئ والمصيب، وهو مفيد أيضا في مسألة الوقوع على الحق، هل كل مجتهد مصيب أو لا. وفي مسألة ثالثة وهي قضية تقسيم الدين إلى أصول وفروع. فهذه ثلاث مسائل رئيسة في هذه الأصول التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي مهمة. تأثيم الناس في الاجتهاد والخطأ، جانبة الصواب، هل يأثمون أو لا، هل يخطئون أو لا يخطئون أصلا فضلا عن الإثم. يعني عندنا خطأ وعندنا إثم، وليس بين الخطأ والإثم ملازمة، فقد يكون مخطئا ولكنه غير آثم. نعم. قال رحمه الله: الأصل الأول، هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد فاستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق، بل قال ما أعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر. قال ما اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر، هل يستحق أن يعاقب؟ ولم يكن هو الحق في نفس الأمر. نعم. ولم يكن هو الحق في نفس الأمر، هكذا في المنهاج. نعم. بل قال ما اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر ولم يكن هو الحق في نفس الأمر ولم يكن هو الحق في نفس الأمر، هل يستحق أن يعاقب أم لا؟ اي نعم، يقول لك هذا أصل هذه المسائل. الآن إنسان اجتهد واستفرغ وسعه، هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها خلاف؟ فهذا الإنسان اجتهد بذل وسعه فلم يصل إلى الحق، بل قال ما اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر ولم يكن هو الحق في نفس الأمر، يعني ما وقع على الصواب لكن هو يعتقد أن هذا هو القول الصحيح، والواقع في علم الله عز وجل أن هذا القول خطأ، أنه ليس كذلك. هل يقال هذا مأجور أو يقال أنه يأثم؟ هل يقال عنه أنه مخطئ أو يقال عنه مصيب مطلقا لأنه اجتهد؟ كل مجتهد مصيب. أو يفرق بين المسائل الفروع ومسائل الأصول فيعذر في الأصول ولا يعذر في الفروع، وما هي مسائل الأصول وما هي مسائل الفروع؟ هو يريد أن يتكلم على هذه القضايا، واضح، في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وفي تأثيمهم وعدم التأثيم. نعم. قال رحمه الله: هذا أصل هذه المسائل، ثم ذكر أقوال أهل البدع فيه. نعم. يعني هذا كلام ابن سعدي، يقول ثم ذكر أقوال أهل البدع فيه، ثم قال، هذا ابن سعدي يقول إن شيخ الإسلام ذكر أقوال أهل البدع. شيخ الإسلام تكلم بكلام طويل بين هذين الكلامين، ذكر كلام القدرية وذكر كلام الأشاعرة وطوائف من أهل الكلام، ذكر كلام المعتزلة والجبرية، ذكر مذاهبهم في مثل هذه المسائل، وبين أن مثل هذه القضايا، ذكر ردود بعضهم على بعض، وأن مثل هذه القضايا التفريق الذي يفرقون به أنه لا دليل عليه، يعني أن بعضهم مثلا يقول بأن ذلك يفرق فيه بين الأصول والفروع، وبعضهم يسميها المسائل العلمية والمسائل العملية، وبعضهم يقول العقائد والعبادات، أو الأمور المتصلة بالعقائد والأمور المتصلة بالجوانب الفروعية العملية، هكذا يعبرون. فشيخ الإسلام يذكر ردود بعض هؤلاء على بعض، مع أننا نعلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح، من أجل التيسير والتقسيم للعلم وما أشبه ذلك، يقال مسائل منها ما هو علمية، مسائل علمية، ومنها ما هو مسائل عملية، مثلا قضايا عقائد وقضايا عملية، لا مشاحة في الاصطلاح ما لم بهذا الضابط، ما لم يرتب على ذلك حكم. إذا بنينا على هذه الاصطلاحات الحادثة أحكام، فعند ذلك نقول لا، هذا اصطلاح حادث وما يرتب عليه فهو مردود. هذا ضابط مهم في مسألة الاصطلاحات، واضح؟ لا مشاحة في الاصطلاح إذا تبين المعنى، للتقسيم والتقريب إلى آخره لا إشكال، وهذا في كثير من القضايا، لكن إذا يرتب على هذا حكم فعند ذلك نقول لا، هذا اصطلاح حادث. مثلا الأخبار تقسم إلى آحاد ومتواتر، لا إشكال في هذا، لكن حينما يقال بأن الآحاد لا يقبل في العقائد ولا يقبل فيها إلا التواتر، وهم القضايا العملية فيقبل فيها بالآحاد، نقول لا، هذا الكلام من أين؟ وين الدليل عليه؟ هكذا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، إلى عقائد وأعمال وعبادات وما أشبه ذلك، فهذا لا دليل عليه ولا أصل له، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة. فإذا قال أحد أنا أقسم هذا التقسيم للتعليم، واضح، والتصنيف والتأليف وما أشبه ذلك، تقريب للمتعلمين، نقول لا إشكال. لكن أن يبنى على هذا أحكام، كأن يقال مثلا بأن المسائل العلمية لا يقبل فيها إلا التواتر مثلا، والمسائل الفرعية يقبل فيها بالأحاد، نقول لا، هذا لا دليل عليه. لما يقول أو يبني على هذا حكما آخر، كأن يقول المسائل العلمية قضايا الاعتقاد يكفر إذا أخطأ فيها، والمسائل الفروعية لا يكفر، أو يقول بأن الحق في المسائل العلمية واحد، فكل من لم يصل إليه ولم يقف عليه فهو مخطئ وضال ومنحرف، وبعضهم يطلق الكفر في حقه، وأما المسائل العملية فبعضهم يقول كل مجتهد مصيب. بأي اعتبار كل مجتهد مصيب؟ بعضهم يقول لأن الأدلة عليها محتملة في الغالب، ومن ثم فإن ذلك كله حق، وأن الشارع قصد أن تكون الأدلة محتملة في المسائل الفروعية. أما العقائد فإنها مبنية عندهم على القواطع العقلية زعموا، وقد عرفنا ما في هذا من الإشكال، وهذا الكلام كله غير صحيح. لكن لو أن أحدا قال إن كل مجتهد مصيب يقصد في فعل ما يجب عليه من بذل الوسع والاجتهاد، فهذا صحيح، وإن أخطأ الحق في علم الله تبارك وتعالى، يعني في معلوم الله، يعني هذا الإنسان لم يقع على الحق بحسب علم الله تبارك وتعالى، يعني الله يعلم أنه لم يقع على الصواب الذي أراده، واضح؟ فمسألة التأثيم في المسائل الأصولية، الأصولية أقصد بها العقائد، المسائل العلمية، وعدم التأثيم في المسائل الفروعية، هذا لا دليل عليه. فأقوال أهل البدع هي موزعة بين هذه الأشياء التي سمعتم، وفي هذه التقسيمات وما يعبرون به تارة بهذه العبارة تارة بالعبارة الأخرى، وكل ذلك لا دليل عليه إطلاقا، والأدلة تدل على خلافه. إذا تبين لك هذا الإجمال نقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله ويتضح إن شاء الله تعالى ما أراده. نعم تفضل. قال رحمه الله: ثم قال: ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا، وهذا قول الفقهاء والأئمة. إيه، لأن بعض أهل البدع يقولون، بعض أهل البدع يقولون كل من اجتهد أن الحق عليه دلائل قطعية وأمارات واضحة في المسائل الأصولية، يعني في مو بأصول الفقه وإنما المقصود قضايا الاعتقاد، يقولون فيجب بذل الوسع، وأن كل من بذل وسعه لابد أن يصل إلى الصواب، فإن لم يصل إليه فذلك لتفريطه، فهو عندهم مفرط وآثم، وكثير منهم يطلق عليه أنه يكفر بالمخالفة في المسائل الأصولية، واضح؟ هذا كلام بعضهم. شيخ الإسلام يقول: ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا، هذا قول الفقهاء والأئمة وسلف الأمة. فهذا الإنسان بذل وسعه ولكنه لم يقف على الصواب، لم يصل إليه، فهو معذور وإن أخطأ، سواء كان ذلك في القضايا العلمية اللي يسمونها العقائد أو القضايا العملية. الآن لو سئلوا شيخ الإسلام يناقشهم ما هي المسائل العلمية، يقولون ما ثبت بأدلة قطعية، شيخ الإسلام يرد عليهم يقول: كثير من هذه القضايا اللي تقولون عنها علمية لم تثبت بأدلة قطعية، وأشياء تقولون عنها عملية ثبتت بأدلة قطعية، مثل وجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وما أشبه ذلك، كيف تجعلون هذه فروع وهي من قبيل القطعي؟ والمسائل العلمية تنازع بعض الصحابة فيها، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج ولا لا مثلا، وما أشبه ذلك من المسائل التي هي قضايا علمية. فهذا التفريق أن هذه ثابتة بأدلة قطعية وهذه ثابتة بأدلة ظنية، هذا الكلام غير صحيح. فكل من بذل وسعه فهو معذور في المسائل، مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفروع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها. نعم. قال رحمه الله: وإن الناس يتفاوتون في معرفة الحق بحسب الأسباب التي يعرف بها الحق، ولا يعذب الله إلا من عصاه بفعل محظور أو ترك مأمور من غير فرق بين المسائل الأصولية والفروعية. وكل ما ذكر من الفروق فإنه غير صحيح ولم يدل عليه كتاب ولا سنة، بل دلالتهما على عدم الفرق، ثم ذكر الأدلة على ذلك. أي نعم، يعني إذن كلام شيخ الإسلام أن كل ما يذكر من التفريق بين الأصول والفروع غير صحيح، سواء قيل أن هذا يثبت بقطعي وهذا يثبت بظني، هذا كلامهم صحيح، أو يقولون بأن هذا يكفر بالمخالفة في الأصول وبخلاف الفروع، هذا غير صحيح، أو أن الصواب واحد في الأصول وفي الفروع كل مجتهد مصيب، هذا غير صحيح. فيقول ما عندهم فرق بين الأصول والفروع، يصح أن يعتبر ويبنى عليه مثل هذه الأحكام، وإنما هو اصطلاح حادث. نعم. قال رحمه الله: فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفت وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل واتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة خلافا للجهمية المجبرة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافا للقدرية. نعم، يعني الآن الجهمية المجبرة الجبرية هم الذين يقولون بأن الإنسان مجبر على فعله، يعني بمعنى أنهم يضيفون ذلك إلى الله عز وجل وينفونه عن العبد. فمثل هؤلاء نعم يقولون ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، فيمكن أن يعذب الله عز وجل أفضل الخلق وأن يخلده في النار، ويمكن أن يدخل فرعون الجنة وأن يجعله في أعلى المنازل والمراتب، واضح؟ ويقولون العباد ليس لهم فعل، إنما هو فعل الله عز وجل، ينعم من شاء ويعذب من شاء وما أشبه ذلك، وهذا الإنسان الذي أخطأ في العقائد أو في غيرها يقولون هذا لا فعل له، لا ذنب له، وإنما ذلك يضاف إلى الله تبارك وتعالى، لا أقصد الذنب وإنما أقصد أنه مجبر على فعله هذا، فمن ثم فلا يضاف إليه الإثم ولا العيب ولا النقص ولا وما إلى ذلك. هذا قول المجبرة الجبرية، يقولون وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه، يعني هو فعل لكنه لا إرادة له حقيقية ولا مشيئة، وإنما ذلك يضاف إلى الله تبارك وتعالى، يعني هو زي الريشة في مهب الريح، واضح؟ يقول شيخ الإسلام: كان هذا هو الذي كلفه وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه البتة خلافا للجهمية المجبرة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافا للقدرية، يعني قد يقع على الصواب وقد يجانبه ذلك، لا يحالفه الصواب، ولكنه إذا استفرغ وسعه فهو معذور عند أهل السنة والإيمان. فالمعتزلة يقولون كل من استفرغ وسعه علم الحق، هذا المعتزلة اللي هم القدرية، ومن ثم فإنهم لا يعذرون من أخطأ، يقولون لابد أنه قصر، واضح؟ وهذا باطل، فكل من استفرغ وسعه استحق الثواب. إذا صار عندنا أهل السنة وسط في هذا الباب، كما هم وسط في سائر الأبواب، وسط بين هؤلاء الذين يقولون لا فعل له أصلا، واضح؟ وأن مسألة الثواب والعقاب أصلا ما هي مرتبة على العمل، هي ليست مرتبة على العمل، فالله قد يعذب أفضل الخلق وقد ينعم أسوأ الخلق. وقول من يقول بأنه إذا استفرغ الوسع لابد أن يقع على الصواب، ومن ثم إذا أخطأ فهو آثم، فيؤثمونه مطلقا. أهل السنة يقولون إن فرط فهو مذموم، واضح؟ وإن بذل وسعه فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران. هذا هو العدل في مثل هذه المسألة والوسط بين أقوال هؤلاء الطوائف. نعم. قال رحمه الله: وهل تلزم الشرائع من لم يعلمها أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم بها، أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ فيه ثلاثة أقوال: الصواب منها أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه، فالواجب مشروط بالقدرة، والعقوبة لا تكون إلا على ذنب بعد قيام الحجة. هو هذا، يعني الآن عندنا كما يقول الأصوليون من شروط التكليف مطلقا، شروط التكليف مطلقا العلم والقدرة، هذا في كل التكاليف. ثم بعد ذلك طبعا، وبعضهم يعبر يقول وفهم الخطاب، أو يقول القدرة وفهم الخطاب. فهم الخطاب مرتب على قضية العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ففهم الخطاب، فهم الخطاب هذا قدر يتفاوت فيه الناس، فلا يطلب منه أن يفهم من الخطاب ما يفهمه أبو بكر وعمر وأمثال هؤلاء من علماء الصحابة رضي الله عنه، وإنما يفهم ما يصلح لمثله. واضح؟ وفي كل عبادة لها من الشروط ما يخصها. فنقول في التكاليف عموما القدرة وبلوغ الخطاب أو فهم الخطاب. في العبادة المعينة مثل الصيام، رؤية الهلال مثلا، وعدم وجود المانع كالحيض وما إلى ذلك. في قضية الصلاة دخول الوقت، ويطلب لها من الشروط الطهارة واستقبال القبلة، وهكذا ما يتصل بالنية عند من جعلها من قبيل الشروط أو جعلها من قبيل الأركان. الآن يقول هل تلزم الشرائع من لم يعلمها أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم بها؟ الآن الشرائع سواء كان ذلك إجمالا مثل أهل الفترة فإنهم يعذرون، أو كان ذلك على سبيل الجزء، يعني في القضية المعينة ما بلغه تحريم الخمر فصار يشرب الخمر إلى أن مات، هل يكون مؤاخذا؟ وهو مسلم، هذا الإنسان لم يكن يعلم عن الزكاة، كان بأرض بعيدة نائية، ولم يكن عنده من أسباب العلم ما يستطيع الوصول به إلى معرفة الحق والدين الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع بذل الوسع من غير تفريط، فإنه يكون معذورا بذلك. فهذا يختلف بحسب الأحوال، أزمنة أوقات الفترة وكذلك الأمكنة. ولهذا مسألة المعلوم من الدين بالضرورة تختلف كما أشرت إلى ذلك في بعض الدروس السابقة، فقد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة في زمان ما لا يكون من المعلوم بالضرورة في زمان آخر، وقد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة في مكان ما لا يكون معلوم من الدين بالضرورة في مكان آخر. ولذلك مسألة العذر بالجهل هي مسألة دقيقة جدا، ويعتورها ويحتف بها أشياء، وهي من القضايا والمسائل المتعلقة بأبواب العذر، سواء كان في تكفير المعين أو كان ذلك في الإثم فيما كان دون ذلك. على كل حال فهذه أشياء تتفاوت. يقول إلا بعد العلم بها، أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة. الشرائع الناسخة والمبتدأة في ثلاث أقوال، الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بها، أو الشرائع الناسخة والمبتدأة. الآن الناسخة والمبتدأة شريعة جديدة ما بلغته، أو ناسخة مثل استقبال القبلة، ما علموا مثلا إذا كانت حولت القبلة مثلا في الظهر ما علموا إلا في العصر، أو قول من قال بأنها حولت في الفجر وما علموا إلا في العصر، يعني بعض المكلفين في ناحية من النواحي، ولربما كان بعضهم لم يبلغه ذلك أصلا إلا بعد مدة أطول من هذا. فهذا في الشرائع الناسخة، الشرائع الناسخة. والمبتدأة مثل ابتداء فرض الصلاة، فقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، أليس كذلك؟ ليلا في ليلة المعراج، لكن ما هي الصلاة الأولى التي صلوها؟ أي صلاة الظهر، أليس كذلك؟ هي الصلاة الأولى، فما بلغ المكلفين إلا ذلك الحين. الآن الصلاة الأولى صلاة الفجر ولا الظهر؟ هي صلاة الظهر، الصلاة الأولى صلاة الظهر. طيب حينما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء هذه الصلوات، هل المكلف مطالب بها؟ الجواب لا، يعني هل يقضي صلاة الفجر؟ لا، لأنه ما بلغه. والله تبارك وتعالى في الشرائع المبتدأة قال في الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني كانوا يتعاملون بالربا، ثم لما نزل التحريم لم يطالبهم الشارع بإرجاع ما كان قبل التحريم. ولهذا يقال من لم يبلغه التحريم وكان قد أخذ أموالا وإن نزل الحكم وتأخر بلوغه إليه فإنه يكون معذورا بذلك. ولكن خلاف العلماء ليس في هذا، خلاف العلماء في من تاب من الربا، هل يطالب بالتخلي عن الأموال السابقة اللي اكتسبها بالحرام أو لا. على قولين معروفين. طيب تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: فإذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت ولا تعلق للناس بها ولا يعرفون حقيقتها كان كلامهم فيها كلاما بلا علم ولا عدل يتضمن أذاهم بغير حق ولو عرفوا أنهما مذنبان. عفوا يا شيخ، هذه المسألة اللي قبل، إذن خلاصتها أن الراجح الذي عليه أهل العلم والإيمان أن الشرائع لا تجب على المكلفين، سواء كان ذلك جملة أو كان على سبيل الجزء والبعض، لا تجب على المكلف إلا إذا بلغته، واضح؟ وقبل أن يبلغ ذلك فهو معذور ما لم يكن مفرطا، فعليه أن يسعى إلى معرفة الحق والوصول إليه جهده. لكن فإذا تشاجر مسلمان، قال فإذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت ولا تعلق للناس بها ولا يعرفون حقيقتها كان كلامهم فيها كلاما بلا علم ولا عدل يتضمن أذاهم بغير حق ولو عرفوا أنهما مذنبان أو مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة. نعم، يعني ذكر حالين: أن يكون هؤلاء لا يعرفون حقيقة ما جرى فكلامهم فيها غير محمود، واضح؟ أو أن يكون هؤلاء يعرفون حقيقة ما جرى فتكلموا من غير حاجة، تكلموا من غير حاجة. يقول: ولو عرفوا أنهما مذنبان أو مخطئان لكان ذلك، يعني من غير مصلحة، من باب الغيبة المذمومة، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك لما يكره، فيقال فلان فعل كذا، صدر منه كذا، قال كذا، من الأمور التي يعلم أنها خطأ أو إثم، واضح؟ وذكر ذلك من غير مصلحة راجحة يكون من قبيل الغيبة ويكون ذلك مذموما. فمثل هذا لو اعتبره المكلف فيما يزاوله، فيما يكتبه ويعلقه ويقوله ويتفوه به في المجالس وما أشبه ذلك، هذه القضايا التي يتحدث عنها الناس ويعلقون عليها دائما في المواقع والمنتديات، كل قضية لازم نعلق عليها، كل قضية لازم يكون لنا فيها رأي، لابد أن يكون لنا فيها موقف، ماذا حصل لفلان وماذا حصل لفلان مع فلان، أو ما حصل للبلد الفلاني وما أشبه ذلك. قد يكون الإنسان ما أحاط بكل جوانب القضية، وقد لا يطلب منه ذلك، وقد يكون محيطا، ولكنه لا حاجة لمثل هذا الكلام، يعني ليس فيه مصلحة شرعية، فالكلام فيه من الفضول المحرم، يعني أنه من قبيل الغيبة. ولو ترك الناس كثيرا من الفضول لا أراحوا واستراحوا. وأقرأ في بعض المنتديات وترى، أنا أتحدث عن المنتديات الهابطة أو المنتديات التي لا تتقيد بقيود وليس فيها شيء يعني يعول عليه، لا، المنتديات الجادة. اقرأ في التعليقات في أي خبر أو حدث، اسمع ماذا يقول فلان، يقول يستاهل، وفلان يقول لا، القضية فيها شيء آخر غير هذا، وما أعلمك وما أدراك. وكل قضية لازم يعلق عليها ويبدي رأيه فيها، هؤلاء سيسألون عما خطت أيديهم، عما قالوا، وما يحكمون به على الآخرين. قال رحمه الله: ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة، فهم وسط في التوحيد بين اليهود، التي تصف الرب بالنقائص، فهم وسط في التوحيد بين اليهود التي تصف الرب بالنقائض ويشبهون الخالق بالمخلوق، وبين النصارى التي تصف المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها ويشبهون المخلوق بالخالق. يعني اليهود يشبهون الله، يقعون يعني في أمور شنيعة من الكلام على الله عز وجل لا يستطيع الإنسان أن يحكيها، وهي موجودة في كتبهم، يجترئون فيها على الله ويعيبونه ويقولون إنه بكى على الطوفان، أعوذ بالله، يقولون كلاما لا أستطيع أن أحكيه الآن، هذا حال اليهود. ويقولون تصارع مع يعقوب عليه السلام وأمور يعني في غاية السوء وغاية الكفر. والنصارى يقولوا بين النصارى التي تصف المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها ويشبهون المخلوق بالخالق، فالنصارى يعطون بعض المخلوقين صفاتا أو من صفات الخالق فيغلون ببعض المخلوقين، وأولئك ينتقصون الله تبارك وتعالى. يعني لاحظ هؤلاء في غلوهم بالبشر، وأولئك في تنقصهم لرب البشر. وأهل الإسلام وسط، يعظمون الله عز وجل تعظيم اللائق، ولا يعطون المخلوق من الأوصاف ما لا يصلح إلا الخالق، فيعطون المخلوق قدره ويعطون الخالق أيضا ما يستحق من التعظيم والإجلال. نعم. قال: فالمسلمون وحدوا الله ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن جميع النقص، ونزهوه أن يماثله، أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، فهو موصوف بصفات الكمال لا بصفات النقص، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكذلك في النبوة والأنبياء، اليهود ينتقصون الأنبياء ويقولون عنهم إفكا وزورا ويقتلونهم، والنصارى عظموا المسيح عليه السلام حتى جعلوا له من أوصاف الربوبية. نعم. قال: وكذلك في النبوات، فاليهود تقتل الأنبياء وتستكبر عن اتباعهم وتكذبهم وتتهمهم بالكبائر، والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا. نعم. طيب، نتوقف عند هذا. إذا كان لديكم أسئلة، الرجل الصالح المشهود له بالجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة، مثل من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، غير هؤلاء العشرة، مثل ما يقال في علي رضي الله تعالى عنه، في أمهات المؤمنين، في عائشة رضي الله تعالى عنها، فهؤلاء لا يجوز تنقصهم بسبب تأويل تأولوه أو خطأ واجتهاد وقعوا فيه وما أشبه ذلك. واضح؟ هنا تذكير بأن درس يوم الخميس هذا الأسبوع فقط، تفسير الفجر سيكون فجر الأربعاء هذا الأسبوع والأسبوع القادم. بقي شيء؟ تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لا يصح أن يقوله أحد في من كان له بلاء عظيم من المسلمين فيقال ما ضره ما فعل بعد اليوم، لأن ذلك إنما يقال من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع أن نحكم على الناس بمثل هذا. وما يدرينا، وما يدري العبد هل أعماله مقبولة وهل بذله وسعيه وعمله وقع عند الله عز وجل بمحل من القبول أو لا. فلا يصح أن يبالغ الإنسان هذه المبالغة ويقول عن زيد من الناس ما ضر فلان ما فعل بعد اليوم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. تفضلنا. نعم نعم نعم. يقول: الذين لم يبلغهم الإسلام في هذا العصر يعيشون في أدغال، في غابات، في مجاهل إلى آخره، هؤلاء إن لم يكن منهم تفريط، نعم، فإن هؤلاء يكونون في حكم أهل الفترة ويمتحنون في الآخرة، الراجح من أقوال أهل العلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني، لا يختص أيضا باليهود النصارى، يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل، يسمع بي. فإذا كان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فإن ذلك يكون له حكم أهل الفترة. طيب، بقي شيء؟ تفضل. ما هو؟ هو عليه أن يبذل وسعه. نعم، أن يبذل وسعه، ولكن الوسع يختلف من شخص لآخر، أن يستفرغ وسعه. العلماء تكلموا هل للعالم أن يقلد أو لا، باعتبار أنه يجب عليه المجتهد، يعني يجب عليه أن يبذل وسعه في الاجتهاد، هل له أن يقلد؟ فبعضهم يقول لا يقلد، والأقرب الله أعلم أن له أن يقلد في بعض الحالات المعينة، مثل لو ضاق به الوقت لا يستطيع أن يبحث هذه المسألة ويخرج فيها بحكم في أمر يفوت، فله أن يقلد لأنه لم يستوعب هذه المسألة فصار حاله كحال غيره فيها. واضح؟ هذا أعدل الأقوال والله تعالى أعلم. فمسألة بذل الوسع هي مسألة نسبية، المقصود أنه لا يقع منه تفريط. فالعامي يسأل أهل العلم من يثق بدينه وعلمه، نعم، ولا يفرط يقول سألت إمام المسجد مثلا إن لم يكن من أهل العلم أو نحو ذلك، أو سألت إنسان رأيته في الحج له سيمة الصالحين مثلا فسألته فأجابني بهذا الجواب، هذا ما يكفي. نعم. فبذل الوسع إذا كان مقلدا أن يسأل من تبرأ الذمة بسؤاله، وإن كان مجتهدا فإنه يبذل وسعه في معرفة الحق والوصول إليه، إن كان ذلك يقتضي بحثا ونظرا في الكتب وما أشبه ذلك فإن ذلك يكون من بذل الوسع، وإن لم يكن ذلك بحضرته، نعم، ونظر في الأدلة واجتهد واتقى الله ما استطاع فإن ذلك يكون هو المتعين في حقه وتبرأ ذمته بذلك. وهكذا يكفي هذا. تفضل. كيف؟ صف 245 قال إيش؟ يقول: فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر إلى آخره، إذا اجتهد واستدل واتقى الله كان هذا هو الذي وهو مطيع مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع لا يعاقبه، خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن أولئك يقولون لا يتوجه إليه العيب والإثم وهو مصيب عندهم، بأي اعتبار؟ باعتبار أنه لا فعل له حقيقة بهذا الاعتبار. لكن شيخ الإسلام يقول هو مصيب بأي اعتبار؟ باعتبار أنه بذل وسعه وفعل ما وجب عليه. من هذه الحيثية. يكفي هذا والله أعلم.